هل تجوز الصلاة بالأحذية؟ وهل ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بأحذيته؟ نعم، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي في نعليه، فقد سئل أنس بن مالك رضي الله عنه هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. فالصلاة في النعلين سنة، في الشتاء وفي الصيف، لكن إذا كان في ذلك أذية على الذين بجنبك فلا تفعل، لأنه لا ينبغي إتيان أذية من أجل فعل سنة. وكذلك إن كانت الصلاة فيها محذور، مثل أن يقتدي العامة بك فيدخل المسجد بدون أن ينظروا في نعالهم فيحصل في ذلك تلويث على المسجد فلا تصلي فيهما، لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. ويمكنك أن تقوم بفعل السنة إذا صليت فيهما في بيتك، فإنه يحصل لك بذلك الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.